بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال أخي المستمع الحديث موصولا بذكر شروط الدعاء وآدابه التي هي سبب قبوله وتحقق نفعه، إذ الدعاء من أقوى الأسباب التي تجلب بها الأمور المحبوبة وتدفع بها الأمور المكروهة، لكنه قد يتخلف أثره وتضعف فائدته، وربما تنعدم لأسباب منها إما ضعف في نفس الدعاء بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وقت الدعاء، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، إذ إن هذه الأمور تبطل قوة الدعاء وتضعف من شأنه وتقلل من أثره. ولهذا فإن من الضوابط المهمة والشروط العظيمة التي لا بد من توفرها في الدعاء حضور قلب الداعي وعدم غفلته، لأنه إذا دعا بقلب غافل لاه ضعفت قوة دعائه وضعف أثره، وأصبح شأن الدعاء منه بمنزلة القوس الرخو جدا. فإنه إذا كان كذلك خرج من السهم خروجا ضعيفا، فيضعف بذلك أثره. ولهذا فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على حضور القلب في الدعاء والتحذير من الغفلة، والإخبار بأن عدم ذلك مانع من موانع قبول الدعاء. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وإسناده ضعيف لأن فيه عبد الله بن لهيعة سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات، إلا أن له شاهدين، أحدهما عند الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والثاني عند الطبراني في الدعاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد حسنه بعض أهل العلم بذلك. ومعنى الحديث صحيح، إذ لا بد للمسلم مع الدعاء من حضور القلب وعدم الغفلة والإيقان بالإجابة. ولهذا فقد عد الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي غفلة القلب وعدم حضوره مانعا من موانع إجابة الدعاء، واحتج على ذلك بهذا الحديث، ثم قال: وهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب تبطل قوته. وقال رحمه الله: وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله. وهو كلام عظيم النفع مشتمل على ذكر جملة من الشروط المهمة والآداب العظيمة التي لا يكاد يرد الدعاء حال توفرها كما ذكر ذلك رحمه الله. ولعلي أخي المستمع ألخصها لك في نقاط حسب الترتيب الذي ذكره. فالأول حضور القلب وجمعيته بكليته مع المطلوب. الثاني تحري أوقات الإجابة. الثالث أن يكون عن خشوع في القلب وتذلل وتضرع ورقة وانكسار بين يدي الله عز وجل. الرابع أن يستقبل الداعي القبلة. الخامس أن يكون على طهارة. السادس أن يرفع يديه إلى الله عز وجل عند الدعاء. السابع أن يبدأ دعاءه بحمد الله وحسن الثناء عليه، ثم يثني بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الثامن أن يقدم بين يدي حاجته وطلبه التوبة والاستغفار. التاسع أن يلح على الله ويتملقه ويكثر من مناجاته. العاشر أن يجمع في دعائه بين الرغبة والرهبة. الحادي عشر أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وتوحيده. الثاني عشر أن يقدم بين يدي دعائه صدقة. الثالث عشر أن يتخير الداعي الأدعية الجامعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة، أو أنها متضمنة لاسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فإذا جمع المسلم في دعائه هذه الأمور العظيمة فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا، إلا أنها هنا أيها الإخوة المستمعون أمر نبه عليه أهل العلم لا بد من العناية به وتحقيقه، وهو أن الداعي ينبغي له مع قيامه بالدعاء مستوفيا لشروطه وآدابه أن يستتبع ذلك بالقيام بلوازم ذلك ومتمماته، وذلك بالسعي والجد والاجتهاد في نيل المطلوب. فسؤال الله الهداية يستدعي فعل جميع الأسباب التي تدرك بها الهداية العلمية والعملية. وسؤال الله الرحمة والمغفرة يقتضي مع ذلك فعل الممكن من الأسباب التي تنال بها الرحمة والمغفرة، وهي معروفة في الكتاب والسنة. وإذا قال الداعي اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، إلى آخر الدعاء المشهور، يقتضي في هذا الطلب والالتجاء إلى الله أن يسعى العبد في إصلاح دينه بمعرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه ودفع فتن الشبهات والشهوات، ويقتضي أن يسعى ويقوم بالأسباب التي تصلح بها دنياه، وهي متنوعة بحسب أحوال الخلق. وإذا قال الداعي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، فمع هذا التضرع إلى الله يسعى في شكر نعم الله عليه وعلى والديه اعترافا وثناء وحمدا واستعانة بها على طاعته، وتعرف الأعمال الصالحة التي ترضي الله والعمل بها، والسعي في تربية الذرية تربية إصلاحية دينية. وهكذا جميع الأدعية صريحة في الاتكال والتضرع إلى الله والالتجاء إليه في حصول المطالب المتنوعة، وصريحة أيضا في الاجتهاد في فعل كل سبب ينال به ذلك المقصود. فإن الله تعالى جعل للمطالب كلها أسبابا بها تنال، وأمر بفعلها مع قوة الاعتماد على الله. والدعاء يعبر عن قوة الاعتماد على الله، ولهذا كان روح العبادة ومخها. وإذا سأل العبد ربه أن يتوفاه مسلما وأن يتوفاه مع الأبرار كان سؤالا لحسن الخاتمة، ويستدعي فعل الأسباب والتوفيق للأسباب التي تنال بها الوفاة على الإسلام. ولهذا يقول الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وذلك بفعل الأسباب والاعتماد على مسببها وهو الله وحده الذي بيده أزمة الأمور. وبهذا تنتهي أيها الإخوة هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.